إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه لما أشار الناظم رحمة الله عليه إلى أقسام الحديث في قوله: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أتبع ذلك بذكر القسم الأول من هذه الأقسام في قوله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. قال الشيخ الشارح رحمة الله عليه: أولها الصحيح. بدأ المؤلف بذكر أقسام الحديث وقدم الصحيح لأنه أشرف أقسام الحديث، ثم عرفه أي عرف الصحيح فقال: وهو ما اتصل إسناده، يعني ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راو عمن فوقه، فيقول مثلا: حدثني رقم واحد. قال الشيخ: ولنجعلها بالأرقام. قال: حدثني رقم واحد. قال: حدثني رقم اثنين. قال: حدثني رقم ثلاثة. قال: حدثني رقم أربعة. فهذا النوع يكون متصلا، أي أن رقم واحد قد سمع الحديث من رقم اثنين، ورقم اثنين قد سمع الحديث من رقم ثلاثة، ورقم ثلاثة قد سمع الحديث من رقم أربعة، وهكذا حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه يقول حدثني، فكل واحد أخذ عمن روى عنه. أما إن قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة لم يكن متصلا، لأنه سقط منه رقم اثنين، فلا بد من أن يكون السند متصلا. فهذا هو الشرط الأول، وهو المسمى باتصال السند. وقوله: ولم يشذ أو يعل، يعني أنه لا يكون شاذا ولا معللا. والشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد أو في الصدق أو في العدالة. فهذه الثلاثة تعد مرجحات، فترجح رواية الأوثق، وتكون رواية الثقة شاذة. قال: فإذا جاء الحديث بسند متصل لكنه شاذ بحيث يكون مخالفا لرواية أخرى هي أرجح منه، إما في العدد وإما في الصدق وإما في العدالة، فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدلا، ولو كان السند متصلا، وذلك من أجل شذوذه. هذا الكلام قد سبق شرحه بالتفصيل، ومعناه أنه ربما كان السند متصلا، وكان الرواة كلهم عدول، وكانوا أيضا في تمام الضبط، ولكن الحديث يكون شاذا، وذلك بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فتأمل هذا التعريف للحديث الشاذ: هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. فنحن نتحدث عن شخصين: ثقة وأوثق. فإذا كان الثقة مقبولا فإن الأوثق يكون مقبولا من باب أولى، فكلاهما من حيث العدالة يعد مقبولا، لأن الأدنى منهما ثقة فهو مقبول. لكن الحديث لم يرد بسبب شرط فقد العدالة، وإنما رد الحديث بسبب فقد شرط عدم الشذوذ، فصار الحديث شاذا لأنه روي من طريق ثقة وروي من طريق أوثق من هذا الثقة، أي من طريق رجل أوثق من الثقة واختلف، ففي هذه الحالة يقدم أو تقدم رواية الأوثق وتعد رواية الثقة شاذة لا تقبل رغم اتصال السند ورغم عدالة الإيه ورغم عدالة الرواة. قال الشيخ الشارح رحمة الله عليه: والشذوذ قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين، يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة قد اختلفوا في حديث واحد، بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر. مثاله: ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام إذا انتصف شعبان، فروي الحديث بلفظه إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا، وفي رواية أخرى إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا الحديث واضح في النهي عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان. قال: والحديث لا بأس به من حيث السند، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز وليس فيه شيء، لأن النهي حدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين جاء النهي في هذا الحديث عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين، إذن فالصيام قبل هذين اليومين يصبح جائزا مباحا لا شيء فيه، مع أن الحديث الذي في السنن والذي يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ينهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان، والحديث الآخر فيه معارضة لهذا الحديث. إذن اختلف الحديثان، فكانت النتيجة أن أحد هذين الحديثين هو حديث شاذ والآخر هو الحديث الصحيح الذي يقدم عليه، فيصير الأول ضعيفا ويكون الثاني صحيحا، والثاني هو الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين. هذا الحديث وارد في الصحيحين. قال الشيخ: وإذا أخذنا بالأول أي الذي في السنن فنقول إن النهي يبدأ من منتصف شعبان، فأخذ الإمام أحمد رحمة الله عليه بالحديث الوارد في الصحيحين أي الحديث الثاني وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال إن هذا شاذ، يعني به حديث السنن أي الحديث الأول، لأنه مخالف لمن هو أرجح منه، إذ أن هذا في الصحيحين وذاك في السنن، فهذا من المرجحات، إذا كان الحديث في الصحيحين فيرجح على الحديث إذا كان في غير الصحيحين، ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت فقال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة فقال: هل صمت أمس أي يوم الخميس؟ فقالت: لا. قال: أتصومين غدا أي يوم السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وهذا الحديث ثابت في الصحيح وفيه دليل على أن صيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس. وهنا قال بعض العلماء: إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ لأنه مخالف لما هو أرجح منه. إذن على قول هؤلاء العلماء أن حديث النهي عن صوم يوم السبت حديث شاذ ضعيف، وهو الحديث الذي في السنن والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث صار ضعيفا ليس من نفسه، وإنما لظهور ما هو أرجح منه، وهو حديث الصحيح، وهو حديث إحدى نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أتصومين غدا، فدل ذلك على مشروعية صيام السبت ولا نهي فيه. ورجح هؤلاء العلماء أن هذا الحديث صحيح وأن الحديث الأول ضعيف شاذ. ومن العلماء من قال لا مخالفة هنا، وذلك لإمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة. والجمع بين الحديثين أن يقال إن النهي عن إفراده أي أنه نهى عن صوم يوم السبت مستقلا بمفرده، أما إذا صامه مع يوم الجمعة أو مع يوم الأحد فلا بأس به حينئذ. ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة ولا شذوذ. والجمع يسمى أيها الكرام يسمى بالإعمال، وأما أخذ أحد الحديثين وترك الآخر فيسمى بالإهمال. فالعلماء يقولون إذا أمكن الجمع فإنه يقدم على الترجيح هنا، أي يقدم على أخذ أحد الحديثين وترك الآخر. لماذا؟ لأن في الجمع إعمال للحديثين جميعا، وأما في حالة الترجيح أو في حالة الحكم بالشذوذ على أحد الحديثين فإنه لا يعمل بالشاذ، وإنما يعمل بالحديث الذي هو أوثق منه أو أرجح منه، وهو الحديث الصحيح الذي كان سببا في شذوذ الآخر عندما ظهر أن هذا الحديث أرجح من الحديث الأول. إذن فعلى قول هؤلاء العلماء فإن حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حديث صحيح أو حديث حسن، أي حديث من فصيلة الإيه؟ المقبول، سواء كان صحيحا أو حسنا. وأما الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه أتصومين غدا، فإنه أيضا حديث صحيح. فمن جمع بين العلماء من جمع من العلماء بين هذين الحديثين قال إن حديث النهي عن صوم يوم السبت يكون في حالة صيامه مستقلا منفردا، لا يوما قبله ولا يوما بعده. وأما الحديث الآخر فواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لإحدى نسائه أن تصوم يوم الجمعة بشرط أن تضم إليه يوم الخميس الذي قبله أو يوم السبت الذي بعده. إذن يباح على قول هؤلاء العلماء أن يصوم الإنسان يوم السبت بشرط أن يصوم قبله يوم الجمعة، وإذا فعل ذلك فقد جمع بين الحديثين، فصام السبت مضموما إليه الجمعة فلم يصم السبت منفردا، وهذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الأول على قول هؤلاء العلماء. وعلى قول العلماء الذين قبلهم قالوا إن حديث النهي عن صوم يوم السبت شاذ، وسبب شذوذه هو ورود حديث أرجح منه، وهو حديث إحدى نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحكموا على الحديث الأول بأنه حديث من فصيلة المقبول أم من فصيلة المردود؟ من فصيلة المردود، لأن الشاذ نوع من أنواع الضعيف، أي نوع من أنواع المردود. نعم، الإعمال مقدم على الإهمال، بمعنى أنه إذا كانت هناك يعني أو كان هناك اختلاف بين حديثين وأمكن الجمع بينهما على وجه من الوجوه المقبولة فإن الجمع يقدم على الترجيح أو يقدم على الحكم على أحدهما بكونه شاذا مردودا. فأنت ترى أن الإعمال فيه زيادة أم الإهمال هو الذي فيه زيادة علم؟ الإعمال فيه زيادة علم، لأن معنى الإعمال أي إعمال النصين، إعمال الحديثين، أي أن العمل يجري على الحديثين وليس العمل يجري على أحدهما. لأنك لو حكمت على الحديث الأول بأنه شاذ إذن فإن العمل لا يقوم إلا على الحديث الآخر الذي هو في الصحيح، وهو حديث إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا حكمت بالإعمال فتقول الحديث الأول يفسر يعمل به ويفسر على النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، إذن هو الحديث عمل به أم لم يعمل؟ عمل به عندما لا يصوم أحدنا السبت منفردا، فإذن هو أخذ بالحديث الأول، وعندما يصوم السبت مضموما إليه الجمعة فقد أخذ بالحديث الثاني وعمل بالحديثين. فهذا يسمى بالإعمال. ولذلك إذا أمكن الجمع بين حديثين مختلفين ظاهرهما التعارض فإن الإعمال يقدم على الإهمال، أي يقدم على الإهمال. الإهمال هنا معناه إيه؟ معناه إهمال الأول، معناه إهمال الراجح لا إهمال الأرجح، يعني إهمال حديث الثقة لا إهمال حديث الأوثق منه، يعني إهمال الحديث الشاذ لا إهمال الحديث الإيه؟ الصحيح. واضح يا أخوة؟ الحمد لله. قال: ومن الشذوذ أن يخالف ما علم بالضرورة من الدين، مثاله في صحيح البخاري رواية أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. هذا الحديث ورد في صحيح البخاري. هذا الحديث وإن كان متصل السند وجميع رجاله عدول وضابطون، لأن الحديث صحيح وهو في الصحيح، فهو شاذ لأنه مخالف لما علم بالضرورة من الدين، وهو أن الله تعالى لا يظلم أحدا. وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي، والصواب أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة، وهذا فضل ليس فيه ظلم. أما الأول ففيه ظلم، لأن هؤلاء الذين سيخلقهم الله وينشئهم ثم يجعلهم وقودا للنار لم يعملوا ما يستحقون به أن يكونوا من أهل النار، فهذا فيه ظلم لهم. وربنا تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وأمرنا ألا نظلم، أي ألا يظلم بعضنا بعضا. فإذا الرواية الثانية تكون هي المقبولة، أنه يبقى في الجنة أم في النار؟ يبقى في الجنة فضل عمن دخلها. والرواية الأولى التي فيها يبقى في النار فضل عمن دخلها تكون رواية شاذة. والسبب في الحكم بشذوذها أنها تخالف ما علم بالضرورة من الدين. لا ما مش كده، ده هذه رواية واحدة، هذه رواية يعني اكتشفها العلماء، هذه رواية اكتشفها العلماء، ويعني لا نريد الخوض في هذه المسألة، لأن يعني هذه المسألة ربما يعني تدخل على طالب العلم يعني بابا أو تفتح عليه بابا من أبواب إبليس عليه لعنة الله. فالبخاري وحديثه كلها صحيح، ومن اعترض من العلماء الأئمة كالدارقطني أو غيره فكلامه مقبول، ومقبول في بعض ما قال ليس في كل ما قال. ولذلك ترى ما يسمى بالمستدرك على الصحيحين للحاكم مثلا، فيعني هذا الحاكم رحمة الله عليه وهو من أئمة علماء الحديث استدرك على الصحيحين في أحاديث ليس معه الحق فيها وكان معه الحق في بعضها، وهي قليلة في غاية الندرة. فالحمد لله أن هذين الصحيحين قد تلقتهما أو قد تلقاهما العلماء بالقبول وتلقتهما الأمة بالقبول إن شاء الله تعالى. قال: على كل حال فلا بد في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا. قال: ولو أن رجلا ثقة عدلا روى حديثا على وجه ثم رواه رجلان مثله أي ثقة عدول أيضا في العدالة على وجه مخالف للأول، فماذا نقول للأول؟ نقول: الحديث الأول شاذ فلا يكون صحيحا وإن رواه العدل الثقة. لماذا أيها الكرام؟ لأن الاعتبار هنا أو سبب الحكم بالشذوذ على الأول هو كثرة العدد في الطريق الثاني، وكون الطريق الأول جاء من ثقة عدل ثم جاء طريق آخر من ثقتين عدلين وخالف الطريق أو خالفت رواية الثقتين العدلين رواية الثقة العدل، فأيهما يقدم؟ رواية الثقتين، رواية هذين العلماء هذين العالمين اللذين هما ثقة عدول ثقة عدلين، فترجح روايتهما وتصبح صحيح. ورغم أن الأول ثقة عدل رغم أن الأول ثقة عدل إلا أن روايته تعد شاذة ولا تقبل في هذه الحالة. يبقى هذا الحديث الشاذ ترى أنه لا يحكم بالشذوذ إلا في حالة جمع طرق الحديث أو في حالة وجود معارض للحديث، ففي هذه الحالة نتدخل بالترجيح بين هذه الروايات التي ظاهرها التعارض. قال الشيخ أيضا: لو روى إنسان حديثا على وجه ورواه إنسان آخر على وجه يخالف الأول وهذا الثاني أقوى في العدالة أو في الضبط فيكون حديث الأول شاذا. لماذا؟ لأننا في تعريف الحديث الشاذ قلنا: ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. ففي مسألة الثقة نرى أن الأول ثقة حديثه مقبول لكن الثاني أوثق منه، ففي هذه الحالة إذا اختلف ترجح رواية الأوثق وتكون رواية الثقة شاذة. أو كان الأول صدوقا مثلا، يعني خفيف الضبط، صدوقا خفيف الضبط، وكان الثاني الذي يعارض الأول كان تام الضبط، فترجح رواية تام الضبط لأنه أضبط لما يروي، فربما نسي الأول. وأما في الثاني الذي هو تام الضبط فإنه رجل مشهود له بتمام الضبط فلا ينسى، فالنسيان يتطرق ويحتمل أن يقع من خفيف الضبط أم من تام الضبط، من خفيف الضبط، ولذلك ترجح رواية تام الضبط على خفيف الضبط وتصبح رواية خفيف الضبط شاذة، وأما رواية تام الضبط فتكون صحيحة مقبول. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سيكون هناك امتحان، وهذا الامتحان سيحل في البيت إن شاء الله عز وجل، وسيشتمل على أسئلة يسيرة هي تتعلق بكل ما درسناه في المحاضرة السابقة أو التي قبلها، ويعني أغلبها من خارج الكتاب أي من خارج شرح المنظومة، فسيكون هذا الامتحان يتميز يعني مزايا سترونها إن شاء الله تعالى، وهو أنه يثبت كل المعلومات التي سبقت ويعني يكون على هيئة التطبيق لها. وهناك يعني أسانيد في هذا الامتحان، أسانيد أمام حضراتكم ثم أنت الذي تحكم عليها على حسب نوع الحديث وعلى حسب ذكر ما قاله العلماء في رجال هؤلاء الحديث في رجال السند كما درسنا في الدرس السابق والذي قبل. قال الشارح رحمة الله عليه: وهذه قاعدة مفيدة تفيد الإنسان فيما لو عرض له حديث فإذا نظر في سنده وجده متصلا ووجد أن رجاله ثقات، ولكن إذا نظر إلى المتن وجده مخالفا لغيره فحينئذ نقول له احكم بأن هذا ليس بصحيح وليس في ذمتك شيء. طبعا احكم بأن هذا الحكم يكون لمن كان أهلا لهذا الحكم، يعني أهلا للحكم، يعرف ضوابط الحكم ويعرف حيثيات الحكم على هذا الحديث بأنه إيه؟ بأنه ضعيف أو شاذ. فإذا قال كيف أحكم عليه بأنه غير صحيح وسنده متصل ورجاله ثقات عدول، فنقول له لأن فيه علة توجب ضعفه وهي الشذوذ، فالشذوذ علة توجب ضعف الحديث. قال أو يعل، وهذا هو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح وهو عدم العلة الإيه؟ القادحة. قال معناه أن يقدح فيه بعلة تمنع قبوله، فإذا وجدت في الحديث علة تمنع قبوله فليس الحديث بصحيح. ومعنى العلة في الأصل هي وصف يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي، ولهذا يقال فلان فيه علة، يعني أنه عليل أي مريض، فالعلة مرض يمنع من سلامة البدن. والعلة في الحديث معناها قريبة من هذا، وهي وصف يوجب خروج الحديث عن القبول، لكن هذا الوصف يشترط فيه شرط زائد على ما قال المؤلف، وهو ألا يعل الحديث بعلة قادحة، لأن الحديث قد يعل بعلة قد لا تقدح فيه، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وقد سبق التنبيه على هذا، أنك إذا أردت أن يكون كلامك أن يكون كلامك مضبوطا، يعني ليس عليه اعتراض وليس عليه إشكال، فلا بد أن تقول عدم العلة الإيه؟ القادحة، ولا تكتفي بقولك عدم العلة. إذن فيشترط للحديث الصحيح شروط أخذنا منها ثلاثة، وهي اتصال السند، وأن يكون سالما من الشذوذ، وأن يكون سالما من العلة القادحة. والعلة القادحة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، وذلك لأن بعض العلماء قد يرى أن في الحديث علة توجب القدح فيه، وبعضهم قد لا يراها علة قادحة. ومثاله لو أن شخصا ظن أن هذا الحديث مخالف لما هو أرجح منه لقال إن الحديث شاذ ثم لا يقبله، فإذا جاء آخر وتأمل الحديث وجد أنه لا يخالفه، وجد أنه لا يخالفه، يعني مثل حديث لا تصوم يوم السبت، الذين قالوا بالجمع بين الحديثين لم يحكموا على أحد هذين الحديثين بالضعف، وإنما قالوا يجوز الجمع بين الحديثين، فكل حديث يوجه على وجه معين، وبالتالي هذه القاعدة التي ذكرناها وهي التي تسمى أن الإعمال أولى من الإهمال، لأننا إذا رجحنا أهملنا، وإذا جمعنا أعملنا، إذا رجحنا أهملنا، وإذا جمعنا أعملنا، والإعمال مقدم على الإهمال. فهذا الحديث هو تطبيق لما يقوله الشيخ، يقول قد يرى بعض العلماء أن هذا الحديث شاذ كما قال بعض العلماء ويحكم عليه بالضعف، ثم يرجح عليه الحديث الذي كان أوثق وأرجح منه، وقد يرى بعض العلماء أنه لا شذوذ وأنه يمكن الجمع بين الحديثين، وبالتالي يحكم للحديثين بالصحة أو بالحسن، يعني كلاهما من فصيلة الحديث الإيه؟ المقبول. تمام. قال فبالتالي يحكم بصحة الحديث، لأن أمر العلة أمر خفي، فقد يخفى على الإنسان وجه ارتفاع العلة فيعلله بهذه العلة، ويأتي آخر ويتبين له وجه ارتفاع العلة فلا يعلله. لذلك قلنا لا بد من إضافة قيد، وهو أن تكون العلة قادحة، والعلة القادحة هي التي تكون في صميم موضوع الحديث، أما التي تكون خارجة عن موضوعه فهذه لا تكون علة قادحة. ولنضرب على ذلك مثلا، بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في قصة القلادة الذهبية التي بيعت باثني عشر دينارا، والدينار نقد ذهبي، ففصلت فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا، واختلف الرواة في مقدار الثمن، فمنهم من قال اثني عشر دينارا، ومنهم من قال تسعة دنانير، ومنهم من قال عشرة دنانير، ومنهم من قال غير ذلك. وهذه العلة لا شك أنها علة تهز الحديث، لكنها علة غير قادحة في الحديث، وذلك لأن اختلافهم في الثمن لا يؤثر في صميم موضوع الحديث، وهو أن بيع الذهب بالذهب إذا كان معه غيره فإنه لا يجوز البيع ولا يصح. هذه القلادة الذهبية كان فيها، خلي بالك، كان فيها في هذه القلادة كان فيها ذهب ومثلا الماس اللي هو الماس، وكان فيها زبرجد، وكان فيها غير ذلك من أنواع الذهب وفضة. في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يباع الذهب إذا كان معه غيره إلا بعد أن يفصل الذهب عن غيره، فيباع الذهب بالذهب ولا يكون مع الذهب شيء آخر غير الذهب، فالذهب بالذهب، ويكون ذلك في مجلس واحد مثلا بمثل يدا بيد، أي يحدث التقابض في مجلس العقد. فالموضوع الحديث أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب ومع الذهب شيء آخر كما كان في هذه القلادة إلا بعد أن يفصل الذهب عن غيره. فهذه القلادة بيعت بعد أن فصلت، بعد أن فصلت، كلمة ففصلت معناها أي فصل الذهب عن غيره من المجوهرات التي في تلك في هذه القلادة. ثم بيع الذهب أو بيعت القلادة باثني عشر دينارا. موطن النزاع، موطن النزاع في قضية الفصل، أي فصل الذهب عن غيره من أنواع الجواهر في هذه القلادة، وهذا ما سيق الحديث من أجله. إذن فهذا هو موضوع الحديث الذي سيق من أجله. وأما اختلاف الرواة في ثمن تلك القلادة اثني عشر أو يعني عشرة دنانير أو تسعة دنانير، فهذا اختلاف لا يضر، وبالتالي العلة هنا أو حدث الاختلاف أو العلة التي حدثت هنا في هذا الحديث علة تقدح في صحة الحديث أم لا تقدح في صحة الحديث؟ لا تقدح، لأنها بعيدة عن موضوع الحديث، وهو أنه لا يباع الذهب بالذهب إلا بعد أن يفصل ما هو غير الذهب، كما كان في هذه القلادة الذهبية التي كان مع الذهب شيء آخر، قال ففصل الذهب عن غيره ثم بيعت القلادة، فحدث البيع هنا على وجه الصحة موافقا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى تفصل، يعني حتى يفصل الذهب عن غيره. قال وكذلك قصة بعير جابر رضي الله عنه الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اختلف الرواة في ثمن هذا البعير هل هو أوقية أو أكثر أو أقل، فهذا الخلاف لا يعتبر علة قادحة في الحديث، لأن موضوع الحديث هو شراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر بثمن معين، واشتراط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة. فكل من ساق الحديث من الرواة أو من العلماء ساقه من أجل أن يبين لنا حكما فقهيا، وهو أنه يجوز لك عندما تبيع شيئا أن تشترط شرطا في المبيع، وهذا لا شيء فيه. يعني أحدكم بارك الله فيكم جميعا قال لأخيه أبيعك هذا القلم، لكن بشرط أن أكتب به هذه المحاضرة، وبعد أن أكتب به هذه المحاضرة تتسلم المبيع. ولو حدث هذا البيع طبعا ويكون هذا خارج المسجد قبل أن يدخل المحاضرة، قابل يعني أحدكم أخاه ثم قال له ألا تبيعني هذا القلم؟ قال نعم أبيعك هذا القلم. قال بكم تبيعني إياه؟ قال بجنيهين. قال خذ هذان هما الجنيهان. إذن تسلم البائع تسلم البائع ثمن المبيع ووافق المشتري على البيع، حدث الإجابة والقبول وبقي شيء وهو أن يتسلم المشتري المبيع اللي هو القلم، لكن البائع هنا اشترط شيئا، قال سأعطيك هذا القلم أي المبيع ولكن بعد أن أكتب به هذه المحاضرة. إذا نتكلم على الجنيهين أم نتكلم على هذا الشرط؟ إذا موضوع القصة في مسألة الاشتراط، كما حدث مع جابر أن جابرا رضي الله عنه باع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك خارج المدينة، فكأن جابر أهمه كيف يرجع إلى المدينة، فقال يا رسول الله، ها وهذا مفهوم الحديث، يا رسول الله أبيعك الجمل بأوقية أو بأقل أو بأكثر، لكن بشرط أن أسلمك الجمل أي المبيع عندما نرجع إلى الإيه؟ إلى المدينة، يعني اشترط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة. فهذا هو موضوع الحديث. وأما مسألة أنه اشتراه، أي اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر بأوقية أو أكثر أو أقل، فهذا اختلاف لا يضر ولا يقدح، وهذه علة ليست إيه؟ ها؟ ليست إيه؟ ليست قادحة في الحديث. إذن العلة التي ليست قادحة تكون سببا في ضعف الحديث، صح أو غلط؟ خطأ. وإنما العلة التي تكون سببا في ضعف الحديث هي العلة الإيه؟ القادحة. ومن العلل القادحة، رجعنا إلى الموضوع الأصل، يعني الشيخ هنا ذكر جملا اعتراضية أو ذكر كلاما في العلة التي لا تقدح، ثم عاد إلى العلة القادحة. قال ومن العلل القادحة أن يروي الحديث اثنان، أحدهما يرويه بصفة النفس والآخر يرويه بصفة الإثبات، وهذا لا شك أنها علة قادحة، وسيأتي الكلام عليه في الحديث المضطرب الذي اضطرب الرواة فيه على وجه يتأثر به المعنى. قال المؤلف رحمه الله يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. قوله يرويه عدل يعني أنه لا بد أن يكون الراوي عدلا، وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الحديث. والعدل في الأصل هو الاستقامة، إذا كان الطريق مستقيما ليس فيه عجاج يقال هذا طريق عدل أي مستقيم، ومثله العصا المستقيمة يقال لها عدلة، ويقال لها باللغة العامية عدلة، أليس كذلك؟ قالوا لها باللغة العامية عدلة، عصا عدلة أي عصا مستقيم، وهذا هو الأصل. لكنه عند أهل العلم هو وصف، أي العدل أو العدالة وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة، فاستقامة الرجل في دينه ومروءته تسمى عدالة. وعلى هذا فالفاسق ليس بعدل. لماذا؟ نقول لأنه ليس مستقيما في دينه، فلو رأينا رجلا مصرا على قطيعة الرحم فإننا لا نسميه عدلا ولو كان من أصدق الناس في نقله. كلمة من أصدق الناس إذن هو تام الإيه؟ إذن هو تام الضبط على هذا المعنى، أنه من أصدق الناس يعني توفر فيه جانب من جوانب العدالة، لكنه لقطيعته الرحم صار غير عدل لأنه غير مستقيم في دينه. وكذلك ما لو وجدنا شخصا لا يصلي مع الجماعة وهو من أصدق الناس فإنه ليس بعدل، فما رواه لا يقبل منه. والدليل على هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلما أمر الله تعالى بالتبين في خبر الفاسق علم أن خبره غير مقبول، لا يقبل ولا يرد حتى نتبين. ونحن نشترط في رواية الحديث أن يكون الراوي عدلا يمكن قبول خبره والفاسق لا يمكن قبول خبره. أما العدل فيقبل خبره بدليل قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولم يأمرنا بإشهادهم إلا لنقبل شهادتهم، إذ أن الأمر بقبول شهادة من لا تقبل شهادته لا فائدة منه وهو لغو من القول. أما المروءة فقال أهل العلم في تعريفها هي أن يفعل ما يجمله ويزينه ويزينه ويدع ما يدنسه ويشينه، أي أن المروءة هي أن يستعمل ما يجمله أمام الناس ويزينه ويمدحونه عليه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه عند الناس، كما لو فعل الإنسان شيئا أمام المجتمع وهذا الفعل مخالف لما عليه الناس، فإذا ما رأوا ذلك الفعل عدوه فعلا قبيحا لا يفعله إلا أرازل الناس والمنحطون من السفلة، لقلنا إن هذا ليس بعدل، وذلك لأن مروءته لم تستقم وبفعله هذا خالف ما عليه الناس فسقطت مروءته. ومثاله الآن، لو أن رجلا خرج في بلدنا هذا بعد الظهر ومعه الغداء على صحن له، أي على طبق له، وصار يمشي في الأسواق ويأكل أمام الناس في السوق، لسقطت مروءته من أعين الناس ولصار محلا للسخرية والانتقاد من الجميع. أما إذا خرج رجل عند بابه ومعه إبريق الشاي والقهوة لكي يشربه عند الباب، فهل يعد هذا من خوارم المروءة أم لا؟ نقول إن هذا فيه تفصيل، فإن كانت جرت العادة بمثل ذلك فلا يعد من خوارم المروءة، لأن هذا هو عرف الناس وهو شيء مألوف عندهم، كما يفعله بعض كبار السن عندنا الآن، وذلك إذا كان أول النهار أخرج بساطا له عند بابه ومعه الشاي والقهوة وجعل يشرب أمام الناس، ومن مر به قالوا له تفضل، فهذا لا بأس به إذا كان من عادة الناس أن يفعلوه. أما إن أتى بهذا الفعل على غير هذا الوجه وكان الناس ينتقدونه على فعله هذا وصار من معائب الرجل واستهجن الناس هذا الفعل، صار هذا الفعل من خوارم المروءة. إذن فمسألة المروءة يتحكم فيها العرف الصحيح، وعندما تذكر العرف يعني كما قال العلماء، وهذه نصيحة مهمة، ألا تقل العرف فقط، وإنما لابد أن تقول العرف الصحيح، لأن هناك عرفا غير صحيح وهو ما صادم الشرع، فإذا صادم العرف الشرع فأيهما يقدم؟ نقول الإعمال، لا أنا لا نقول الإعمال أولى من الإعمال، وإنما نقول الشرع يقدم على العرف، يعني إذا جرت العادة أن الأفراح تكون على مثل ما نراه في شوارعنا، فهل يصح لأحد أن يستدل على إباحة ذلك بكون ذلك أصبح عرفا عند الناس تعرفوا عليه تعرفوا على ذلك؟ نقول نعم يصبح عرفا في حالة إذا ما لم يصادم الشرع، لأن من شروط قبول العرف ألا يصادم نصا، فإذا صادم النص فلا اعتبار للعرف، وإنما يكون الاعتبار للشرع. على الكلام الذي ذكرناه يكون المتحكم في المروءة هو العرف الصحيح عند الناس، ويعني تستنبط أنت من هذا الكلام أن مقاييس الحكم على الناس من حيث المروءة تختلف من مجتمع إلى مجتمع كما قال الشيخ، فإذا كان من عادة المجتمع أن يخرج الناس أو أن يخرج الرجل أمام بيته بالشاي كما قال الشيخ ويشرب أمام بيته كما يفعله فلاحون آباؤنا الفلاحين بارك الله فيهم، فهؤلاء هذا ليس عيبا عنده، وإن كان هذا يعد عيبا في المدن، فهذا من خوارم المروءة مثلا في بعض المدن أن يشرب الرجل الشاي وهو جالس أمام باب بيته أي في الشارع، ولا يعد ذلك من خوارم المروءة عند الريف أو عند كثير من الناس، فعلينا أن نلحظ هذا، لأن هذا سيفيدنا جدا في مسألة الجرح والتعديل، عندما نرى واحدا من الناس جرحه العلماء بغداد ووثقه علماء مصر مثلا، لماذا؟ قال علماء بغداد هذا كان يأكل في الطريق، يقول لهم علماء مصر هذا ليس عيبا عندنا، الرجل ثقة ولا لا نجرحه بهذا العيب وبالتالي ليس عيبا، فيكون هذا الراوي يكون مردود الرواية عند الأولين ويكون مقبول الرواية عند الآخرين، وسترى العجب العجاب في مسألة الحكم على الناس في مسائل الجرح والإيه؟ الجرح والتعديل، فإنهم كانوا يجرحون، بعضهم كان متشددا في الجرح لدرجة أنه يجرح بأقل الأشياء، بأقل لو رأى رجلا يبول قائما جرحه وقال لا يقبل منه هذا ليس بعدل. لماذا؟ كان يبول قائما مع أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. رأى أحدهم رجلا يركب بغلا فجرحه بذلك، قال كيف يركب عالم الحديث بغلا، كيف يركب بغلا وكان الرجل يركب بغلا ويجري به، فكان هذا عندهم من خوارم المروء، وإن كان هذا في بلد آخر لا يعد عيبا، فتعرف أهل البلد على ذلك. فهذا الكلام سيكون فيه فائدة في الصفحات المقبلة. قال الشيخ: وقد يختلف العلماء في تعديل رجل معين، وهذه تقع كثيرا، انظر مثلا التهذيب أو تهذيب التهذيب لابن حجر أو غيره، تجد أن الشخص الواحد يختلف فيه الحفاظ، فيقول أحد الحفاظ هذا رجل لا بأس به، ويقول غيره هو ثقة، ويقول آخر اضرب على حديثه ليس بشيء، ليس بشيء يعني لا تأخذ منه شيئا. فإذا اختلفوا فماذا نعمل؟ نقول إن اختلف العلماء في مثل هذه المسألة وغيرها فإننا نأخذ بما هو أرجح، فإذا كان الذي وثقه أعلم بحال الشخص من غيره فإننا نأخذ بقوله لأنه أعلم بحاله من غيره، ولهذا لا نرى أحدا يعلم بعلم حال الشخص إلا من كان بينه وبين الآخر ملازمة، أي من كان بينه وبين الآخر ملازمة، أي كان ملازما له. هذه المسألة أيها الإخوة تسمى أو تعرف بمسألة قول بلدي الرجل، قول بلدي الرجل لأنه أعلم به. ما معنى قول بلدي الرجل؟ عندنا وتأمل هذا، عندنا مثلا راوي اسمه محمد ابن يحيى، هذا الراوي محمد ابن يحيى منين؟ من أين بلده؟ قالوا بلده البصرة في العراق. فعندنا مثلا من علماء البصرة يحيى ابن معين، أنا أقول مثلا، هذا مثلا كان يعني. عندنا رجل، هذا الرجل وليكن هو محمد ابن يحيى، هذا اختلف العلماء فيه فوثقه بعضهم، يعني هو عدل عند بعض العلماء، ووثقه بعضهم مثلا أحمد ابن حنبل رحمة الله يعني، قال هو ثقة عجل أي تقبل روايته وعنده المروءة وكل شيء، فتوفر فيه شرط العدالة أي في هذا الراوي. وهذا الراوي ضعفه بعضهم كيحيى ابن معين مثلا، قال ليس لعجل، فهو عند يحيى مردود الرواية، مردود الايه؟ الرواية. قال العلماء علينا أن نبحث عمن هو أعلم بحال هذا الرجل من تلك الأشياء التي نعرف بها من هو أعلم بحال الرجل، أن ننظر إلى بلده، فنظرنا إلى بلد محمد بن يحيى فوجدناه من البصرة في بلاد العراق، ووجدنا مثلا أحمد بن حنبل من الكوفة، وأما يحيى بن معين من البصرة، أنا أذكر مثالا، وهذا على التمثيل. إذن فالذي هو أعلم بحاله من؟ يحيى ابن معين الذي معه في بلده، فيقدم قوله على قول الذي ليس من بلده. هذه تسمى بمسألة الأخذ أو تقديم قول بلدي الرجل على غيره. يعترض على هذه المسألة باعتراض واضح نراه في عصرنا، هذا الاعتراض هو أنه قد يكون بين هذا الشخص أي الراوي وبين من جرحه من بلده خصومة، قد تكون بينهما خصومة فيجرحه بسبب ذلك وليس محقا في هذا التجريح مثلا، هذا يعني قد يحدث. ففي هذه الحالة يعترض على هذه المسألة بهذا الاعتراض الذي ذكره العلماء، وبالتالي نبحث عن شيء آخر، وهو عن يعني كثرة الذين وثقوه أم كثرة الذين جرحوه، أو نبحث عن شيء آخر، وهو هل الذي وثقه توثيقا مطلقا، يعني هذا يسمى بالتعديل المطلق، أم الذي جرحه جرحا مفسرا. لتبين هذه المسألة نذكر ما يلي. صلوا على رسول الله. نعم، هي المعايشة واللقاء إذا لم يثبت أن بينهما خصومة وأنهما كان بينهما شحناء وغيره، ففي هذه الحالة نأخذ بقول بلدي الرجل ويقدم على من كان من غير بلدي، لأن هذا أدرى به من إيه؟ أدرى به من هذا، يعني هذا أدرى به ممن لم يكن ساكنا معه في بلده، فهو يعرف حاله وتصل إليه أخباره، وربما رآه أو ربما رآه يمشي في الطريق، الآخر ربما لم يقابله ويسمع عنه، فمن الذي يقدم قوله في هذه الحالة؟ الذي هو في بلده، فهو يعلم حاله. ولا شك أنه لو كان هذا الراوي مردودا أو مخروم المروءة فإن صاحب بلده سيرى ذلك، سيراه مثلا يضحك في الأسواق على غير ذلك من أسباب الجرح التي فيها تساهل وفيها تشدد وفيها اعتدال، كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. الذي نريد أن نعرفه قبل الصلاة يعني يريد كل واحد يكتب اللي نحكته ده، لأن ده خلاصة ما قاله الشيخ. هناك شيء يسمى تعديل مطلق، وهناك جرح مطلق. وهناك تعديل مفسر، وهناك جرح مفسر. خلينا واحدة واحدة كده. وهناك تعديل مطلق وجرح مفسر. وهناك جرح مطلق. فهذه الوجوه مختلفة فيما بينها. ففي الحالة الأولى التعديل المطلق، يعني عندنا راوي وليكن الذي قلناه واحد اسمه محمد ابن يحيى، هذا الراوي من الممكن أن يعدل مطلقا. يعني قال، يعني ايه التعديل المطلق؟ قال العلماء هو عدل، قالوا عدل. الجرح المطلق عندما يقولون ليس بعدل، او هو فاسق، يعني يقولون فاسق. فالتعديل المطلق عندما يقولون عدل هو عدل ويسكت. الجرح المطلق عندما يقولون هو فاسق ويسكت، او يقولون ليس بعدل ويسكت. التعديل المفسر عندما يقولون هو عدل وقد تاب من شرب الخمر. أنا أذكر مثلا، يبقى هم هنا عدلوه تعديلا مطلقا أم تعديلا مفسرا؟ قولهم وقد تاب من شرب الخمر ترد على من سيجرحه جرحا مطلق كما سيأتي. فمثلا قالوا عدل وقد تاب من شرب الخمر. الجرح المفسر قالوا ليس بعدل لأنه مداوم على شرب الخمر، تمام؟ فده اسمه ايه؟ جرح ايه؟ مفسر، يعني بيذكر العلة في التفسير، بيذكر علة الجرح. انظر هنا بقى التعديل المطلق. التعديل المطلق مثل هذا، التعديل المطلق معناه مثل الأول، قالوا هو عادل. الجرح المفسر قالوا أو ليس بعدل، لأنه يشرب الإيه أو لأنه مداوم على شرب الإيه، على شرب الخمر. التعديل المفسر قالوا هو عدل وقد تاب من شرب الإيه الخمر. الجرح المطلق قالوا ليس بعدل، ليس بعدل. عندما يجرح أو عندما يعدل الراوي تعديلا مطلقا فيقبل هذا التعديل، يقبل هذا التعديل بدون إيه؟ يقبل التعديل بدون البحث في تفسير هذا التعديل. يعني إذا قال العلماء عن محمد بن يحيى بأنه عدل، قال هذا الكلام أحمد بن حنبل، وقاله يحيى بن معين، وقاله ابن أبي حاتم، وقاله ابن ذكوان أو غير ذلك، فأجمع العلماء على تعديل هذا الشخص، ولكن التعديل أي تعديلهم لهذا الشخص من باب التعديل الإيه؟ ها؟ قول من باب التعديل الإيه؟ المطلق. يعني كل واحد يقول هو عادل لا يقول عادل ويدافع عنه أو عادل كذا، وإنما يقول عادل وفقط. فيقبل كلامهم أم لا يقبل؟ يقبل كلامهم، لأنه لم يرد ما يخالف كلامهم، ما يخالف إيه كلامه. يبقى إذا اتفق العلماء على تعديل شخص تعديلا مطلقا فيقبل إيه كلامهم فيه، إذا اتفق العلماء على جرح شخص جرحا مطلقا فيقبل كلامهم فيه أيضا. يعني قال أحمد بن حنبل عن محمد بن يحيى هذا قال فاسق، هذا اسمه تعديل، اسمه جرح مطلق أم جرح مفسر؟ قال فاسق، ولم يذكر فاسق ليه، وإنما قال فاسق. فقال يحيى بن حنبل، قال يحيى بن معين إنه ليس بعدل، متفق مع كلمة فاسق. قال ابن أبي حاتم مردود عندنا ضعيف لا نقبل منه. قال الآخر اضرب على حديثه، احذر أن تأخذ منه، هذا أيضا جرح ولا ليس جرحا؟ هذا جرح، يسمى جرح إيه؟ جرح مطلق. لم نجد أحدا خالف العلماء في جرح هذا الرجل، وبالتالي يقبل جرحهم فيه جرحا إيه؟ ها؟ مطلقا. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، هناك تعديل مفسر وهناك جرح مفسر. إذا اتفق العلماء على تعديل شخص تعديلا مفسرا فإننا نقبل كلامهم ولا يعترض عليهم، خدت بالك؟ يعني ايه تعديل شخص تعديل مفسر؟ يعني قال احمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن ابي حاتم وغيرهم والحاكم وغيرهم قالوا هو عدل وقد ثبت عندنا انه تاب من شرب الخمر، لم يعارضهم احد في ذلك، يقبل تعديلهم هذا التعديل المفسر ولا لا يقبل؟ يقبل، ويصير الرجل مقبول الروايه ام مردود الروايه؟ ما مقبول الروايه. وإذا اتفق العلماء أيضا على جرح شخص جرحا مفسرا فقالوا محمد بن يحيى هذا ثبت عندنا أنه ليس بعدل، وما يقال بأنه تاب من شرب الخمر لا تصدقوه، فإنه ظل مداوما على شرب الخمر حتى سقرات الموت، لدرجة أنه في سقرات الموت كان يقول اسقوني مس، والعياذ بالله تعالى. فيبقى هذا الجرح جرح مفسر ولا جرح مطلق؟ مفسر. ويقبل كلامهم أم لا يقبل؟ يقبل كلامهم. لماذا؟ لا، لأنه إيه؟ من يقول يقبل كلامهم؟ لأنه لم يعارضهم أحد في هذا. إحنا دلوقتي لم نأتي إلى المعارض، نحن نقول اتفقوا على تعديله تعديلا مطلقا فقبل الكلام، اتفقوا على جرحه جرحا مطلقا فقبل الكلام، اتفقوا على تعديله تعديلا مفسرا فقبل كلامه، اتفقوا على جرحه جرحا مفسرا فيقبل كلامه. تعال بقى للمسألة المهمة، وهي إذا اختلف العلماء في شخص واحد فعدله بعضهم تعديلا مطلقا وجرحه بعضهم جرحا مفسرا، خلي بالك، يعني قال بعضهم عندما سئل عن محمد بن يحيى قال عدل، فالذي قال عدل هذا مثلا أحمد ابن مين؟ أحمد ابن حنبل. وبعدين سئل يحيى ابن معين، احنا هنا اتفقنا على ان كلهم متفقين في الايه في الحكم، احنا دلوقتي بقى في مسألة عدم اتفاقه. قال أحمد بن حنبل عن هذا الراوي محمد بن يحيى انه عدل، فهو مقبول الرواية عند مين؟ عند مين؟ عند أحمد بن حنبل. سألنا يحيى عن هذا الشخص فقال ليس بعدل ولا لأنه يشرب الخمر، لأنه يشرب الخمر. خدت بالك ده اسمه جرح ايه؟ مفصل. في هذه الحالة من الذي عنده زيادة كلام؟ جميل، الجرح الايه؟ المفسر. فيقدم كلام الجارح المفسر على كلام المعدل المطلق، يقدم الجرح المفسر على التعديل الايه؟ المطلق، لان عنده زيادة علم به. فربما فكر ان احنا قلنا دلوقتي الذي كان من بلد الرجل، الذي كان من بلد الرجل دائما تجد ان جرحه مفسرا او مفسرا. ليه؟ لانه ادرى بحال. قال ليس بعاد، واقول لكم السبب، رايته في المكان الفلاني مثلا يصافح امراه اجنبيه، هذا يعد من خوارم المروءه، فجرحه جرحا مفسرا. واما الذي ليس من بلدي فلا يعلم عنه، فقال هو عندي عاد، بس هو عندي عاد. فهذا تعديل مطلق وهذا جرح مفسر. في حاله اختلاف في راو عدله بعضهم تعديلا مطلقا وجرحه بعضهم جرحا مفسرا، يقدم الجرح المفسر على التعديل المطلق، لأن عنده مزيد علم بالراوي، مزيد علم بالإيه؟ بالراوي عن الأول. طيب وإذا كان العكس، قال بعضهم يعني مثلا يحيى بن معين قال الراوي محمد بن يحيى هذا ليس بعدل وسكت، هذا اسمه إيه؟ جرح مطلق. فقال أحمد بن حنبل هو عدل، وما قيل إنه كان أشرب الخمر، قيل عنه إنه كان أشرب الخمر فقد تاب منه واستقام وتاب من شرب الخمر. من الذي عنده مزيد علم؟ الذي عدل ولا الذي جرح؟ الذي إيه؟ الذي عدل، ولذلك تعديله اسمه تعديل إيه؟ مفسر. يبقى إذن في حالة الاختلاف في شخص عدله بعضهم تعديلا مفسرا، قال هو عدل وما قيل إنه أشرب الخمر فقد تاب منه، وجرحه بعضهم جرحا مطلقا، فيقدم قول الإيه؟ يقدم من كان عنده مزيد علم، وهو الذي عنده تعديل مفسر، يقدم التعديل المفسر على الجرح الإيه؟ على الجرح المطلق. بقيت مسألة، وهو ابن حجر رحمة الله عليه قال مسألة جميلة أخرى، يعني قال إذا وثق شخص، يعني محمد بن يحيى اللي هو المثل بتاعنا ده، قال أحمد عنه إنه إيه؟ ثقة، وقال يحيى عنه إنه ثقة، وقال ابن أبي حاتم إنه ثقة، يعني عندهم معدل ولا عدلا ولا ليس عدلا؟ عدل. يبقى وثقوه، قال وثقوه، فوثقوه، فهذا التوثيق قالوا عنه إنه عدل. ثم هذا التوثيق قال عنه مثلا هذا الشخص اللي هو محمد بن يحيى، قال عنه يحيى بن معين انه ايه؟ انه عدل. قال طالما لما ابن حجر يقول طالما انه ثبتت عدالته عند عالم من علماء الفن، اي علماء الحكم على الرجال اللي هم علماء الجرح والتعديل، فلا يقبل الجرح فيه إلا مفسرا، لا يقبل الجرح فيه إلا إيه؟ إلا مفسرا، لأنه إذا ثبتت عدالته فقد ارتفع إلى أعلى منزلة، فلا ينزل عن هذه المنزلة بمجرد قول أحد قولا مطلقا، قولا مطلقا أي جرحا إيه؟ مطلقا. يعني إذا ثبتت عدالة محمد بن يحيى عند يحيى بن معين وهو عالم جبل من العلماء في الحكم على الرجال، فإذا جاء من بعده أبو ابن أبي حاتم مثلا وقال بأن محمد بن يحيى هذا ليس بعدل، فلا نقبل كلامه إلا إذا فسر الكلام. يبقى من ثبتت عدالته عند عالم من العلماء فلا يقبل الجرح فيه إلا إيه؟ إلا مفسرا، كما قال الإمام ابن حجر رحمة الله عليه. خلي بالك بقى، في واحد ثبتت عدالته عند يحيى بن معين مثلا، قال عنه يحيى بن معين انه عادل سنة، خلي بالك منه، سنة 1405 هجرية مثلا، ده أنا أذكر مثلا. ثم سنة 1430 هجرية قال عنه يحيى بن معين أيضا إنه فاسق، إنه فاسق. يبقى الشخص الواحد العالم الواحد قال قولين في شخص واحد، فعدل الراوي من العالم هذا سنة 1405 وجرح منه سنة 1430، أيهما يقدم أيها الكرام؟ الذي إذا علم التاريخ يقدم المتأخر منهما، لأنه ظهر له شيء، ربما والعياذ بالله كما نرى على الساحة، ربما ترى واحد مستقيما في الظهر فتحكم أنت بعدالته، ويتبين لك من خلال سماعك له أو من خلال حكم العلماء عليه أنه قد انحرف عن المنهج، فتأخذ بآخر كلامهم أم تأخذ بأول كلامهم؟ تأخذ بآخر كلامهم. إذن إذا عدل الراوي من شخص أو اختلف قول العالم في راو معين فعدله في وقت وجرحه في وقت آخر، فإذا علم التاريخ، إذا علم التاريخ نأخذ بالمتأخر من قولي هذا العالم، وإذا لم نعمل، إذا لم يعمل التاريخ، إذا لم يعرف التاريخ، إذا لم يعرف التاريخ ماذا نفعل؟ نتوقف، نتوقف، نقول هذا الراوي متوقف فيه، فقد يعني عدله يحيى بن معين في وقت وجرحه في وقت آخر، ولا نعلم أيهما كان المتأخر حتى نحكم به، فنقف في حال هذا الراوي. هذا التوظيف هو ما سنقرأه بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الشيخ الشارح رحمة الله عليه: قد يختلف العلماء في تعديل رجل معين، وهذه تقع كثيرا. انظر مثلا التهذيب أو تهذيب التهذيب لابن حجر أو غيره، تجد أنها أن الشخص الواحد يختلف فيه الحفاظ، فيقول أحد الحفاظ هذا رجل لا بأس به، ويقول غيره هو ثقة، ويقول آخر اضرب على حديثه ليس بشيء. فإذا اختلفوا فماذا نعمل؟ نقول: إن اختلف العلماء في مثل هذه المسألة وغيرها فإننا نأخذ بما هو أرجح، فإذا كان الذي وثقه أعلم بحال الشخص من غيره فإننا نأخذ بقوله لأنه أعلم بحاله من غيره. ولهذا لا نرى أحدا يعلم حال الشخص إلا من كان بينه وبين الآخر ملازمة، فإذا علمنا أن هذا الرجل ملازم له ووصفه بالعدالة قلنا هو أعلم من غيره فنأخذ بقوله. وكذا ما إذا ضعف أحدهم رجلا وكان ملازما له وهو أعرف بحاله من غيره فإننا نأخذ بقوله. فالمهم أنه إذا اختلف حفاظ الحديث في تعديل رجل أو تجريحه وكان أحدهما أقرب إلى معرفة الموصوف من الآخر فإننا نأخذ بقول من هو أقرب إليه وأعلم بحاله من غيره. أما إن تساوى الأمران بأن كان كل واحد منهما بعيدا عن ذلك الشخص أو جهلنا الأمر في ذلك فقد اختلف العلماء هل نأخذ بالتعديل أو نأخذ بالتجريح، بناء على أنه هل الأصل في الإنسان العدالة أو الأصل فيه عدم العدالة. فمن قال إن الأصل العدالة أخذ بالعدالة، ومن قال إن الأصل عدم العدالة أخذ بالجرح ورد روايته. وفصل بعضهم فقال: يقبل منهما ما كان مفسرا، والمفسر مثل أن يقول المعدل الذي وصفه بالعدالة هو عدل وما ذكر فيه من الجرح فقد تاب منه، مثل أن يجرح بأنه يشرب الخمر فيقول الذي وصفه بالعدالة هو عدل وما ذكر عنه من شرب الخمر فقد تاب منه. إذن نقدم المفسر، أي نقدم الذي فسر في قوله، فإن كان الذي فسر هو الذي وصفه بالعدالة فهذا يسمى بالتعديل الإيه؟ يسمى بالتعديل المفسر، فيقدم التعديل المفسر على الجرح الإيه؟ على الجرح المطلق، لأنه معه زيادة علم، فقد عرف أنه مجروح بالأول ثم زال عنه ما يقتضي الجرح. لأنه إذا كان أمامنا يعني حكم أو اختلاف أقوال العلماء في راو معين مثل الذي مثلنا به حتى يعني يكون الكلام واضح. فمحمد بن يحيى هذا مثلا لو فرضنا أن يحيى بن معين قال عنه إنه ليس بعدل فهو يقصد أنه ليس بعدل لأنه يعني قيل عنه أنه يشرب الخمر، فجاء أحمد بن حنبل وقال هو عدل وما ذكر عنه من شرب الخمر فقد تاب منه. فأحمد بن حنبل في حكمه هذا يسمى بالتعديل المفسر. لماذا؟ لأنه عرف علة الجارح الأول، أي عرف أن هناك من جرح فدافع عنه ولم يكتفي بقوله هو عدل، لأنك إذا لنوذ قاله عدل فهذا يسمى تعديل يسمى بالتعديل المطلق، سيقابله الجرح المطلق، وبالتالي يعني سيكون الراوي محل اختلاف، هذا جرحه وهذا عدله، فماذا نفعل؟ فهو يريد أن يؤكد عدالته، فقاله عدل وما ذكر أنه كان يشرب الخمر فقد تاب منه، أو ما ذكر عنه أنه كذا وكذا فهذا كذب عليه ولم يثبت أنه فعل ذلك، دافع عنه، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يقدم الذي فسر في كلامه على الذي أطلق في كلامه. قال وإن كان الأمر بالعكس بأن قال الجارح هذا الرجل ليس بعدل لأنه مدمن على شرب الخمر أو مصر على شرب الخمر، ففي هذه الحالة نقدم الجارح لأن جرحه يسمى جرحا يسمى جرحه جرحا مفسرا، وأما من عدله فيسمى تعديله تعديلا مطلقا. وإن لم يكن أحدهما مفسرا يعني كان الإثنان مطلقا، يعني كان هذا يعني وصفه بالتعديل المطلق ووصفه الآخر بالجرح المطلق، قال هذا فيه إنه يعني هذا الراوي ليس بعدل فهذا جرح مطلق، وقال فيه بعض العلماء هو عدل فهذا أيضا تعديل مطلق، أو فسر جميعا شيئا عن الراوي، قال الأول هذا ليس بعدل لأنه يشرب الخمر، وقال الثاني هذا عدل وما ذكر عنه أنه كان يشرب الخمر فقد تاب منه، فهذا تعديل مفسر ويقابله تعديل ويقابله جرح مفسر. قال فهنا نقول إن كان الجرح أو التعديل غير مفسر فينبغي أن نتوقف إذا لم نجد مرجحا، فالواجب التوقف في حال هذا الرجل، إذا كانت أقوال العلماء متساوية سواء كان ذلك جرحا مطلقا أو تعديلا مطلقا أو جرحا مفسرا أو تعديلا مفسرا فنتوقف في حال الراوي. قال وليعلم أن بعض علماء الحديث عندهم تشدد في التعديل، هو قال هنا بعض علماء الحديث، فمعنى ذلك أن هناك يعني أناس آخرين أكثر، لأن كلمة بعض تدل على الجزء، قال هناك بعض علماء الحديث عندهم تشدد في التعديل وبعضهم عندهم تساهل في التعديل، يعني أن بعضهم من تشدده يجرح بما لا يكون جارحا، بما لا يكون سببا جارحا، ومنهم من يكون على العكس فيتساهل فيعدل من لا يستحق التعديل، وهذا معروف عند أهل العلم، فمن كان شديدا في الرواة فإن تعديله يكون أقرب للقبول ممن كان متساهلا، من كان شديدا في الرواة فإن تعديله يكون أقرب للقبول ممن كان متساهلا، يعني هناك فريق من العلماء سأذكر لك الآن إذا عدلوا شخصا قال العلماء عض عليه بالنواجذ، امسك فيه بإيديك وسنانه، لأن فلان الفلاني وفلان الفلان ده يعني قلما يعدلون شخص، فلو قالوا عن شخص إنه عدل فهذا يعني الرجل قد وصل إلى يعني عقدوا له امتحانا صعبا جدا، غيرهم عدله يعني من قديم، ولكن هؤلاء لم يعدلوه من أول مرة إنما ظلوا وراءه حتى عرفوا حاله تماما ثم عدلوه، فهم متشددون في مسألة التعديل، وبالتالي إذا عدلوا شخصا فعض عليه بالنواجذ من هم، سيأتي هذا الكلام وربما كان عندك في النسخة التي معه. قال فإن تعديله يكون أقرب للقبول ممن كان متساهلا، وإن كان الحق أن يكون الإنسان قائما بالعدل، إن كان الحق أن يكون الإنسان قائما بالعدل يعني لا متشددا ولا متساهلا، لا يشدد ولا يتساهل، لأننا إذا تشددنا في راون ويعني توقفنا في تعديله أو يعني جرحناه بما لا يكون جريحا فرددنا حديثه، فنحن في الأصل رددنا حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا تشددنا أكثر من اللازم. قال لأننا إذا تشددنا فربما نرد حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا التشدد، لأنه هذا الحديث جاء عن طريق فلان الفلاني الذي إيه؟ فلان الفلاني الذي تشددنا في تعديله، فقلنا يعني هذا معدل عندنا مثلا، يعني بعض العلماء لا يقول عن الراوي إنه عدل إلا إذا ثبتت عدالته عنده بنسبة 100% بل أكثر من ذلك يعني، فهذا تشدد كبير في مسألة الإيه؟ التعديل. ففي هذه الحالة إذا كان الراوي يعني صوابه أكثر ويعني خطأه مغمور في بحر صوابه كما يقول العلماء، أو كان يعني هذا الراوي درجته مثلا 95% هذا ممتاز، لكنه عند هؤلاء العلماء لم يكمل 100% فيردون حديث، فمن تشدد ربما رد هذا الحديث الذي جاء عن هذا الشخص فرد في الأصل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا إذا ما تساهل الإنسان، يعني كلا طرفي قصد الأمور ذميم كما يقول العلماء، فيعني التشدد الشديد يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتساهل الشديد يجعل في حديث رسول الله ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فربما ينسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يصح ثبوته إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تساهل في حال رواة هذا الحديث، فقالوا له مثلا هذا الراوي قال عنه فلان إنه مثلا ضعيف أو سيء الحفظ، قال عندنا أنه لا بأس به مقبول الرواية، فهو ضعيف، فكلمة ضعيف في إخوة معناها إيه؟ يعني معناها الحديث الذي يحمله مشكوك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فيه شك، هذه نسبة الشك دي قد تكون كبيرة وقد تصغر وتتلاشى تماما نسبة الشك إذا كان الراوي ثقة تام الضبط أو حتى خفيفة الضبط، فنقبل حديثه ونتوكل على الله عز وجل. لكن إذا كان سيء الحفظ فهناك شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، لأن هذا الراوي ربما نسي وهو يحدث فزاد في الحديث ما ليس منه فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله، وبالتالي التساهل الشديد مذموم عند العلماء والتشدد الشديد مذموم أيضا عند العلماء. وأما القول المعتبر وهو الاعتدال في كل شيء، وخير الأمور أوساطها كما يقول العلماء. نريد أن يعني نبين هذا الكلام، وربما هذا موجود عندي في الهامش، يعني ربما يكون موجودا عند حضراتكم في النسخة التي معكم، وهذا الكلام خليه العلماء من ناحية الجرح، من ناحية الجرح والتعديل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، فهناك من هم متعنتون في الجرح ومتثبتون في التعديل، وهؤلاء لو أخطأ الراوي خطأ أو خطأين أو غلطتين أو ثلاثة يعني أخطاء أو ثلاثة أخطاء يردون حديثه ويجعلونه لين الحديث، وهؤلاء هم الذين قلنا عنهم إنهم متشددون في مسألة التعديل، متشددون في مسألة التعديل وبأقل الأسباب، طالما أنهم متشددون في التعديل بأقل الأسباب يجرحون الراوي، بأقل الأسباب يجرحون الراوي، لأن الذي يعني لا يعدل إلا يعني كل مثلا 100 أمامه يعدل منهم واحدا يبقى معناه أنه جرح 99، يبقى هذا يعني متشدد في مسألة التعديل. من هؤلاء منهم ابن معين، ابن معين رحمة الله يعني، ابن معين يعني أحمد بن يعني يحيى بن إيه يعني يحيى ابن معين رحمة الله عليه، ومنهم أبو حاتم، أبو حاتم رحمة الله عليه، ومنهم الجوزجاني، الجوزجاني، الجوزجاني رحمة الله عليه، أو الجوزجاني رحمة الله عليه، واسمه إبراهيم ابن يعقوب السعدي، ومنهم علي ابن المديني، علي ابن المديني شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليه، ومنهم أيضا يحيى ابن سعيد القطان عالم كبير جبل من الجبال، ومنهم مالك رحمة الله عليه، ومنهم أبو نعيم الفضل بن دكين رحمة الله عليه، ومنهم النسائي رحمة الله عليه، ومنهم شعبة. فهؤلاء إذا وثقوا رجلا قال العلماء فعض على توثيقه بناجزيك، لأنهم قلما يوثق رجلا، فهؤلاء مشهور عنهم أنهم يعني شديدوا الايه شديدوا الجرح او شديدوا او قليلوا الايه ها قليل التعديل، ويعني ايه يجرحون الشخص لاقل الاسباب. قال العلماء اذا وثقوا رجلا، انتم فاكرين محمد بن يحيى ها فاكرينه والذي هذا كان حيا قبل صلاة العشاء، فارجو ان يكون حيا معنا الان. محمد بن يحيى تتذكرونه؟ محمد بن يحيى هذا لو أن هؤلاء العلماء حكموا عليه وقالوا هذا الراوي ثق، هذا الراوي عندهم عدل يعني ثق، فهل نبحث وراء كلامهم؟ نبحث ولا لا نبحث؟ لا نبحث وراء كلامهم، لأنهم قلما يوثقوا، يعني يقولوا له أنت عديت من يحيى بن معين ده أنت تبقى أفهم ما شاء الله عليك. لو أن أحد هؤلاء وثق رجلا، لأن هؤلاء قلما قليلا ما يوثقون رجلا، فإذا وثقوا محمد بن يحيى فهنيئا لمحمد بن يحيى، عض على توثيقهم بناجزيك كما قال العلماء. لا ده دول كلك من هؤلاء، يعني دول كلك من هذا القسم، احنا لسه بنقول ده القسم الأولان، هؤلاء هم أصحاب القسم الأول، وسيأتي أصحاب القسم الثاني، وسيأتي أصحاب القسم الثاني. تفضل. مش على كلامه ده، هو يعني هؤلاء لا هم كل واحد له منهج معين، اتفقوا في المنهج مع بعضهم بدون ان يجتمعوا، يعني ربما يا جماعه هذا لم يرى هذا، وهذا لم يلاقي هذا، وربما مات هذا قبل مولد هذا، ولكن العلماء بعد ما بحثوا في اقوال كل واحد من هؤلاء وجدوا ان هذه الطائفه لهم منهج واحد، وهو منهج الايه التثبت الشديد في مسألة قبول رواية الراوي، فلا يقبلون رواية الراوي إلا إذا ثبت عندهم بنسبة 100% أن هذا الراوي عدل، فإذا ثبت يعني خلل يسير يجرحونه. فعندهم محمد بن يحيى إذا ثبت من جميع الجوانب وبحثوا عنه وسألوا عنه وسألوا من عاصره ومن كان يعني معه في حلقة الدرس ومن كان يراه في الطريق، وتحروا عنه تحريات أشد من يعني كأنها مباحث بل أشد، فتبين عندهم أن هذا الراوي عدل، فعندما يقولون عن الراوي أنه عدل فهذا الراوي يعني خرج من المصفاة التي لا تنزل أو لا يخرج منها إلا نادرا نادرا جدا. طيب هؤلاء بقى إذا لو أنهم جرحوا محمد بن يحيى ماذا تقول؟ طبعا لو كان هؤلاء يعني لو أن هؤلاء وثقوا محمد بن يحيى فعلا بأن محمد بن يحيى عند القسمين الآخرين عندهم ثقة، لأن الذي يمر من هؤلاء في مسألة التعديل يكون من باب أولى مقبولا عند المتساهلين وعند المعتدلين المنصفين لأنه مر من الأول. لكن المشكلة تأتي في مسألة الجرح، إذا هؤلاء جرحوا شخصا فربما تنظر إلى المتساهلين ترى هذا الشخص عندهم حب يعني مقبول وأثبت عندهم، وهذا مجروح عند الأولين وتراه عند هؤلاء ثقة، ولذلك قال العلماء هؤلاء إذا جرحوا شخصا فلا يقبل جرحهم إلا مفسرا، لا يقبل جرحهم إلا إيه؟ إلا مفسرا، ويقبل تعديلهم التعديل الإيه؟ المطلق، لأنهم لو عدلوا شخصا فليس بعدهم أحد في هذا الحكم، وهم أشد رجال الحديث شدة في مسألة التثبت في العدالة أو التعديل. وأما إذا جرحوا شخصا فلا يقبل منهم الجرح إلا إيه؟ إلا مفسرا، يعني يذكروا لنا العلم. لو جرحوا شخصا جرحا مطلقا لا يقبل منهم إلا إذا فسروا هذا الجرح. ليه بقى؟ يبقى لا تكتفي بتجريح هؤلاء لشخص تجريحا مطلقا، وإنما ربما كان هذا الذي جرحوه جرحا مطلقا حجة عند غيرهم أو كان ثقة عند غيره. يبقى هذا هو القسم الايه الاول، ومدى قبول روايتهم او قبول احكامهم في مسألة التعديل وفي مسألة الجرح. في التعديل نقبل بلا نقاش ونحمد الله ونبارك لمن خرج من تحت ايديهم معدلا، تمام كده واضح يا اخوة؟ واما اذا جرحوا شخصا فنقول لا، نتوقف، انتم تشددتم في جرحه، فننظر ربما اذا كان مقبولا عند غيرهم فربما يكون مقبولا، وأما إذا كان غيرهم قد وافقهم على جرح هذا الشخص ولو جرحا مطلقا فنأخذ بكلامهم في الجرح المطلق. في سؤال؟ تفضل. هم كلك طبقة واحدة، أنا جايب لك، أنا هاجي لك الطبقة الثانية. صلوا على رسول الله. الطبقة الثانية، نعم تفضل. أو إحنا قلنا دلوقتي حضرتك لازم تستحضر معي، بارك الله فيك، دي هنسميها أقسام العلماء من حيث التشدد والتساهل في مسألة الحكم على الرواة. أقسام العلماء من حيث التشدد والتساهل في مسألة الحكم على الرواة. لا، هما على سبيل الحصر هنا، يعني كما حصرهم بعض العلماء. في بقى ممكن واحد تلاقي أقواله متضاربة يعني، لكن يعني إيه بين هذه الأقسام، لكن العلماء قالوا أن الذين يعني ثبت عنهم ومن خلال كتبهم ومن خلال مجالسهم أنهم يعني قلما يعدلون رجلا هؤلاء، ويعني كثيرا ما يجرحون الراوي بأقل الأسباب يعني، ولا يعدلون إلا القليل، ومن خرج من تحت أيديهم معدلا فعض عليه بنازديك. القسم الثاني بقى على النقيض، خلي بالك على النقيض مش في النص، لا على النقيض منهم. هؤلاء متشددون في الايه؟ في التعديل، في التعديل. هؤلاء متساهلون في التعديل، فهؤلاء يعدلون الشخص بيعني أي سبب، يعدلونه لأقل الأسباب، وربما كان الشخص فيه عيب لكنهم لا يدققون في هذه المسألة. مين من هؤلاء؟ أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه، أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه، تمام، اللي هو الإمام الإيه؟ الإمام الترمذي. أبو عبد الله الحاكم، أبو عبد الله، ولذلك يقول لك الحاكم متساهل في الحكم على الإيه؟ على الأحاديث. الحاكم متساهل في الحكم على الإيه؟ على دي مشهور عنه جدا، الحاكم متساهل في الحكم على الحديث. أبو بكر البيهقي، أبو بكر البيهقي رحمة الله عليه، من هؤلاء. الدارقطني، أو خليك في البزار، خليك في البزار، والدارقطني بس بشرط عشان ما نظلمش الرجل، الدارقطني في بعض الأوقات، الدارقطني في بعض الأوقات بيكون إيه؟ في بعض الأوقات بيكون متساهلا، لكنه في يعني في أغلب أوقاته لا يكون متساهلا. يبقى الجماعة دول بقى، ها، أبو عيسى الترمذي، أبو عبد الله الحاكم، أبو بكر البيهقي، البزار، الدارقطني في بعض الأوقات. إذا عدلوا رجلا، خلي بالك، إذا عدلوا رجلا فتأخيل أو لابد أن تأخذ في بالك أن هذا الراوي ربما يكون مجروحا وربما لا يكون عدلا. لماذا؟ لأن هؤلاء متساهلين، لأن هؤلاء متساهلين في يعني مسألة تعديل الإيه؟ في مسألة تعديل الرواة، فيعني يعدلون كثيرا، يعدلون كثيرا، بعكس الأولين الذين كانوا إيه؟ ها؟ لا يعدلون إلا يعني إلا القليل. في هناك قسم ثالث وهم المعتدلون المنصفون، هكذا سماهم العلماء، معتدلون منصفون. خلي بالك بقى، معتدلون المنصفون دول هؤلاء لا يجرحون إلا بما كان سببا فعلا مقبولا وجارحا في الإيه، وسببا يعني مقبولا في الجرح، ولا يعدلون أيضا إلا بما كان سببا في العدالة، يعني لا يتساهلون في التعديل ولا يتساهلون في التجريح، وإنما هم معتدلون منصفون. هؤلاء البخاري رحمة الله عليه، أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، أبو زرعة رحمة الله عليه، وابن عدي. ابن عدي هذا صاحب كتاب الكامل، وأبو زرعة، أبو زرعة الرازي، ابن عدي، عدي عدي ابن عدي، عين ودال وياء، ياء في آخر الكلمة، فهي التي تسمى بياء إيه؟ طب البخاري وأحمد بن حنبل وأبو زرعة وابن عدي، أهم لم يذكروا مسلما هنا، لم يذكروا مسلما هنا، لم يذكروا مسلما، فربما يعني الإمام مسلم رحمة الله عليه يكون يعني من أحد هذه الأقسام، لكنه أقرب إلى البخاري، أقرب إلى البخاري، لأنه يعني لا يقبل، وإن كان متساهلا أكثر من البخاري، أنت واخد بالك ولا إيه؟ ها؟ ها؟ جميل، أيوه أيوه، فدي مسألة سبق معرفته أن المسلم متساهل أكثر من، ومسلم بجانب الترمذي والحاكم يعتبر إيه؟ ها؟ يعتبر أصح وأوثق أو متشدد بالنسبة لهم، لكنه في الحقيقة يعد من يعني المعتدلين المنصفين. اللي أنا عاوز أقوله كلمة أخيرة، وهي أنه ليس معنى أننا وصفنا هؤلاء بأنهم معتدلون وبأنهم منصفون أن معنى هذا الكلام أن هؤلاء ليسوا منصفين وهكذا، لا، ولكن هؤلاء أثبت، يعني إن جئنا للحقيقة نجد أن هؤلاء المتشددين أثبت، ولكن من ناحية علم الحديث ربما ردوا حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبب أو لجرح في الراوي، وهذا الجرح يعني لم يجمع العلماء على اعتباره جرحا، على اعتباره جرحا، فبالتالي يعني لو أننا أخذنا بكلام الأولين في التعديل كلامهم مقبول أم ليس مقبولا، اللي هم الفريق الأولاني كلامهم مقبول، بل إنه أوثق هذه الأقسام، وأما إذا أخذنا بكلامهم في مسألة الجرح فلا نأخذ بكلامهم إلا أن يكون الجرح إيه؟ مفسر، وأما هؤلاء فلا نأخذ بتعديلهم إلا إذا كان يعني إذا وافقهم غيرهم على تعديل هذا الشخص، إذا وافقهم غيرهم على تعديله، وأما القسم الثالث فنأخذ بكلامهم في الجرح وفي التعديل، لأنهم يعني كلامهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، ولهم قانون يسيرون عليه، وهو قانون مقبول عند الأمة، ويكفيك في اجتماع هذه الطبقة هؤلاء المذكورين الذين يعني هم جبال جبال من علماء هذا الفن، وهم البخاري وهو من هو، وأحمد بن حنبل وهو من هو، وأبو زرعة وهو من هو، وابن عدي وهو يعني جبل كبير. ترى أن البخاري هنا وشيخه فين؟ ها؟ وشيخ علي بن المديني فين؟ في القسم الايه؟ ها؟ الذي قبله. قال الشيخ رحمة الله عليه: وقوله ضابط هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء، تحملا وأداء، صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المصطلحات مهمة في غاية الأهمية، هذه المصطلحات الله يكرم. هناك مصطلحان مهمان في غاية الأهمية، المصطلح الأول يسمى بالتحمل، والمصطلح الثاني يسمى بالأداء. التحمل هذا معناه تحمل الشخص الرواية من الشيخ المتحدث، والأداء معناه أداء هذا الراوي للرواية التي تحملها. يعني مثلا تفضل حبيبي، أقول تاني، حاضر حاضر، صلى على رسول الله. انظر هنا تحمل وأداء، هناك مبحث أو علم كامل من علم من يعني هذا العلم المبارك، وإن كان ليس محل دراستنا لأنه ليس موجودا في هذا الشرح الموجز، وهو يسمى بطرق التحمل والأداء. طرق التحمل والأداء هذه يعني علم كامل داخل هذا العلم. طرق التحمل والأداء، أو بمعنى صح التحمل معناه إيه؟ معناه أن يتحمل الراوي الرواية من شيخه الذي يروي عنه، أن يتحمل الراوي الرواية من شيخه الذي يروي عنه، تمام. وأما الأداء، وأما الأداء فمعناه أن يؤدي الراوي الرواية إلى من يأخذ الرواية عنه، إلى تلميذه يعني، تمام. هذا هو الأداء، أن يقوم بأداء ما تحمله من الشيخ، ما تحمله من الشيخ. إذا فرضنا أن واحدا منا سافر لكي يأخذ حديثا من أحد العلماء المشهورين بعلم الحديث كالشيخ رسلان حفظه الله تعالى، فذهب من هنا إلى سوق، تمام، ثم أخذ الحديث من الشيخ فقال حدثني الشيخ محمد بن سعيد بن رسلان قال حدثني، يعني الشيخ الذي يقول حدثني فلان حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ بالمناسبة له ما يقرب من 40 حديثا مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروايته بارك الله لنا فيه، فهذا الحديث حديث مسند يبدأ من فضيلة الشيخ رسلان حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخ منكم عندما ذهب وتحمل هذا الحديث، عندما أخذه من الشيخ هذا يسمى بالإيه؟ بالتحمل. فلما جاء إلى منوف هنا وجاء هنا أمامنا وقال حدثني محمد بن سعيد، هذا يسمى إيه بقى؟ ها؟ ده الأداء. يبقى التحمل أن يتحمل، والأداء أن يؤدي، أن يؤدي ما تحمله، أن يؤدي إيه؟ ما تحمله. فالراوي عندما يسمع من شيخه هذا يسمى إيه؟ ها؟ تحمل. هذا التحمل له عدة صور كثيرة، منها السماع، يقول حدثني، يقول إيه؟ ها؟ حدثني، أو يقول أخبرني، أو يقول أخبرني، أو يقول سمعته، واخد بالك؟ ها؟ ومنها أن يقول مثلا يعني ناولني، هذه تسمى بالمناولة، ومنهم أن منها أن يقول وجدت، هذه تسمى بالوجادة. وطبعا هناك فرق كما سيأتي بين قوله حدثني وحدثنا، إيه الفرق؟ وأخبرني وأخبرنا، ما الفرق؟ جميل. بس خلي بالك، عندما يقول الراوي حدثني يعني حدثني ولم يكن أحدا جالسا غيري، فأنا ذهبت إليه ودخلت عليه في مكانه وأخذت منه الحديث ولم يأخذه أحدا غيره. وأما إذا قال حدثنا يبقى كان الشيخ يحدث جماعة، ومنهم هذا الراوي، فمن الأمانة إن الشخص الراوي يقول إيه حدثنا فلان، إذا كان في مجلس السماع هو ومجموعة من الإيه من زملائه فأخذوا فيقول حدثنا. فبعض الناس بقى كما سيأتي في التدليس يقول حدثنا وهو أصل حدثنا لكي يوهم بأنه هو الذي انفرد بالرواية عن الإيه عن الشيخ، وهذا طبعا يعني لا ينبغي لطالب العلم كما سيأتي. وكذلك أخبرني وأخبرنا، وكذلك أخبرني وأخبرنا، ويعني الألفاظ مختلفة. خلي بالك بقى، هناك تحمل وهناك ايه وهناك اداء. فيقول الشيخ الضابط هو الذي يحفظ ما روى، يحفظ ما روى تحملا واداء. يعني ايه تحملا واداء يا اخوه؟ يعني لو انه ذهب الى، انا بوضح وصلى على رسول الله، لا اتفضل. لو انه ذهب الى سوق الاحد كما قل واخذ 10 احاديث من الشيخ رسلان، 10 احاديث مسندة يقول فيها الشيخ، طبعا احنا دلوقتي في علم مصطلح الحديث، يعني ما فيش حاجة اسمها ان انا اروح مثلا ارحل في طلب العلم واجي بعد ما ارحل واقول عن ابي هريرة، ده لا يقبل عند العلماء، لانما لا بد ان تقول حدثني فلان الفلان، وتقول من الذي حدثه، وتتأكد ان شيخك الذي اخذت منه قد ثبت انه سمع الحديث من شيخه، وشيخ شيخه سمع الحديث من شيخ شيخ شيخه، حتى تصل الى اللي هو اسمه ايه بقى، اللي هو اتصال الايه السند، ولسه عدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة، بعدها تقول حدثني فلان. فاذا ذهب واحد منكم واخذ 10 احاديث من الشيخ حفظه الله تعالى، ثم جاء الى هنا 10 احاديث اخذها، هذا يسمى اداء ولا تحملا؟ ها هذا يسمى تحملا. فإذا ما أخذ العشرة أحاديث وحفظها هناك بإسنادها ورجالها ومتونها أي نصها الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو إذن صار أهلا للتحمل، يعني سمعها من الشيخ ولما سمعها من الشيخ حفظه بمجرد أن سمعه، هذا اسم أهل للإيه؟ للتحمل. نيجي بقى هل هو أهل للأداء؟ لما جاء إلى منوف وقد تحمل عشرة أحاديث من هناك جاء إلينا وذكر العشرة أحاديث مسندة برجاله، فنقول هذا الراوي تام الضبط لأنه إيه؟ لأنه صار أهلا للتحمل وأهلا للإيه؟ للأداء، وأخذ عشرة وآتى بها عشرة ولم يغير في سند الرجال ولم يغير في متن الحديث ولم يحفظ بعض العشرة وإنما حفظ كل الإيه؟ كل العشرة، تمام كده؟ أما إذا جاء إلى هنا تحملها ثم جاء إلى هنا وبدل أن يعني يقول العشرة قال ثلاثة وقال لنا نسيت السبعة نسيت السبعة، فهذا يعد ضابطا ولا لا يعد ضابطا؟ هذا لا يعد إيه؟ ضابط. طب إذا ذكر سبعة مثلا ونسي ثلاثة فهذا يسمى إيه؟ خفيف الضبط مثلا. إن أنا أقول مثلا ممكن تلاقي بعض العلماء يقول لك لو تسعة مش هيكون خفيف الضبط عندنا إلا إذا حفظ تسعة من العشرة، بعض العلماء على مسألة اختلاف في هذه المسألة. وإذا مثلا قال العشرة كاملة ده يسمى إيه بقى؟ تام الضبط. أما إذا قال ثلاثة ونسي سبعة أو نسي العشرة كما يحدث من كثير من يعني من المتحملين فنقول إن هذا الحديث إن هذا الراوي ضعيف، وهو وإن كان أهلا للتحمل فليس أهلا للإيه؟ للأداء، وربما لا يكون أهلا لا للتحمل ولا للأداء. لذلك العلماء قالوا كان بعض العلماء بيستخدم هذه الطريقة حتى في الأسئلة التي تطرح عليه. فإذا سأله سائل، إذا كنت أنت مثلا جاء إليك سائل وسألك سؤالا في مسألة دقيقة مثل مسائل الطلاق، هذا نراه واضحا في مسائل الطلاق، فيقول لك يعني قال رجل لزوجته ويحكي عن غيره، خلي بالك ومسائل الطلاق الأولى أنها لا تحكي وإنما صاحب المصيبة والذي يأتي ويسأل، حتى لأن مسائل الطلاق تختلف في الألفاظ ويختلف الحكم على اختلاف الألفاظ. فإذا جاء من يقول لك قال رجل لزوجته علي كذا لن تذهب إلى أهلك، فقال العلماء اختبره في تحمله، اختبره في تحمله قبل أن تلقي إليه الإجابة، فاختبره. قلت له اجلس فجلس، قلت له ما اسمك مثلا قال فلان من أين قال من البلد الفلاني، قلت له من بلد فلان الفلاني قال لك نعم، قلت له كيف حالك هل صليت العشاء قال نعم صليت العشاء، قلت له طيب اذكر السؤال الذي سألته قال لك قال رجل لزوجته لو خرجت من البيت فأنت علي كظهر أمي، غير في الكلام. قال العلماء من لم يكن أهلا للتحمل فليس أهلا للإيه؟ للأداء. لا تعطيه الإجابة، لا تعطيه الإجابة، عليك أن تأتي بصاحب المشكلة لأنه أضبط فيما يعني حدث له من مشكلة. ولذلك مسائل الطلاق لا يعني يلقى فيها الحكم إلا لصاحب الإيه؟ إلا لصاحب المشكلة بعد أن يقول بالضبط ما قال، بالضبط ما قال من الألفاظ، لأن ألفاظ الطلاق يختلف الحكم على اختلاف تلك الألفاظ. قال الشيخ الضابط هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء، مثل أن يكون نبيها يقظا عند تحديث الشيخ للحديث، وهو هذا يسمى بالإيه إخوة؟ هذا يسمى بالإيه؟ بالتحمل. فلا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها وحفظها، وهذا هو الإيه؟ وهذا هو التحمل. أما الأداء فأن يكون قليل النسيان بحيث إذا أراد أن يحدث بما سمعه من الشيخ أداه كما سمعه تماما، فلا بد من الضبط في الحالين، في حال التحمل وحال الأداء. خلي بالك إن الضبط هنا، كلمة الضبط هنا يعني حتى يكون الكلام دقيقا، الضبط هنا يطلق على نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط إيه؟ وضبط كتاب، لأن المتبادر إلى أذهاننا جميعا هو ضبط الصدر، ولكن هناك نوع آخر يسمى بضبط الايه الكتاب. خلي بالك ضبط الصدر معناه أن يحفظ الأحاديث من الشيخ عن ظهر قلب، يحفظها فين؟ في صدره، ثم عند مجلس الأداء يسمعها من غيبه، يسمعها من صدره، يعني مما يحفظ غيبا بدون أن يمسك كتابا. فهذا الذي يعني هو يتبادر إلى أذهاننا من مسألة الضبط. لكن هناك نوع من الضبط لا يقل أهمية عن هذا النوع، وهو أن يذهب أحد منكم مثلا إلى شيخ معين ثم يأخذ منه 10 أحاديث بأسانده، يأخذها مكتوبة، يكتب في كل حديث السند كاملا والمتن كاملا، واخد بالك، ثم يصون ما كتب، يصون كتابه عن أن يتعرض للتلف أو أن يتعرض لأي شيء. ثم إذا جاء في مجلس التحديث فتح كتابه وقال حدثنا فلان ابن فلان قال حدثنا فلان، هذا يقبل منه ولا لا يقبل؟ هذا يقبل منه. ولذلك الإمام يعني أحمد فيما أذكر قال أمرني شيخي ألا أحدث إلا من كتاب، ألا أحدث إلا من إيه؟ إلا من كتاب، لأنه ربما يعني ينسى. النسيان ليس عيبا، والنسيان يعني هو شيء ملازم للإنسان، واخد بالك، وإنما العيب الذي به يرد كما قلنا فيما سبق هو كثرة الإيه؟ النسيان، كثرة النسيان اللي هو سوء الإيه؟ سوء الحفظ، خدت بالك، وإنما يعني مجرد النسيان كلنا ينسى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، أنسى كما تنسون. فيعني الذي نريد أن نقوله أن هناك نوع من الضبط يسمى ضبط الإيه؟ ضبط الكتاب. ضبط الكتاب، ضبط الكتاب هو أن يحفظ، أن يأخذ، أن يتحمل الأحاديث في كتاب ثم يؤديها من ذلك الكتاب. طيب ممكن واحد فيكم يقول بأنه في هذه الحالة حتى وإن كان لا يستطيع الحفظ أو ضعيف الحفظ فإنه لن يخطئ، لأنه سيحدث من إيه؟ من كتابه. نقول يكفي أنه صان كتابه عن تطرق الخلل إليه. تطرق الخلل إيه؟ إليه. ليه بقى؟ لأن هذا الخلل يعني ربما في زماننا أنت لو كتبت شيئا في كتابك ربما إن شاء الله لن يمسح بإذن الله تعالى، لأن آلات الكتابة أصبحت متطورة، لكنهم كانوا في الزمان، كانوا يعني في ذلك الزمان يكتبون بالحبر، يكتبون بالإيه؟ بالحبر، ويكتبون على الألواح، فربما أخذ الألواح ووضعها في جرابه ثم ركب ركوبته التي يركبها، وبينما الركوبة تمشي إذا باللوح الذي كتب عليه الحديث بإسناده إذا به قد يعني احتك بالرحل فمسح السند، وبالتالي عندما يأتي للتحديث من كتابه لن يذكر لنا السند، أو وقع مسح رجل من رجال السند وبالتالي حدث خلل ولا لم يحدث خلل. فلذلك العلماء قالوا يشترط في ضبط الكتاب أن يصون كتابه عن تطرق الخلل إليه، وأن يكون الكتاب وقت التحمل كمثله في وقت الأداء لا شيء فيه، لأنه كانوا حتى في بعض الأشياء، وسيأتي هذا في الحديث المصحف، ما في حديث المصحف ده سترى فيه أشياء يعني تثير الإيه؟ أشياء يعني مضحكة، وهم كانوا معذورين في ذلك. عندما ترى واحدا مثلا كان يكتب يعني يكتب، فبينما هو يكتب مثلا أبو الحوراء وهذا راو معين، أبو الحوراء هذا راو معين، فإذا به وبينما هو يمشي بالريشة التي يكتب بها الحبر هذه، إذا به وهو يمر من فوق الكتاب وقعت نقطة حبر فوق الراء فصارت زايا، أو وقعت نقطة هنا فصار بدل من أبو الحوراء أبو الجوزاء. اختلف ولا ما اختلفش؟ اختلف الاسم ولا ما اختلف؟ يختلف، وبالتالي يختلف الحكم، لأن أبو الحوراء غير أبو الجوزاء، أحدهما ثقة والآخر ليس بثقة، يعني ربما رد الحديث بسبب هذا التصحيف الذي ليس متعمدا. ولذلك العلماء وضعوا من أقسام الحديث المردود الضعيف الحديث المصحف، الحديث الإيه؟ المصحف. يعني لك أن تتخيل أن بعضهم كان يقرأ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورث حميل إلا ببينة، إلا ببينة، لا يورث حميل إلا ببينة. وهذا الحديث له تفسير عند العلماء، له تفسير عند العلماء، يعني لا أذكر تفسيره الآن، ولكن له تفسير يعني. فواحد من الذين تحملوا هذا الحديث لما رجع إلى بيته ولخطأ في كتابته أو خطأ في حفظه جعلها كذا: لا يرث جميل إلا بسينة. واحد اسمه جميل وواحد اسمه إيه؟ بسينة. وكانت بينهما قصة مشهورة. فهو قال يعني أخذ يقرأ، هو يعني ليس الكلام، وكان الكلام طبعا غير واضح، أو وقعت نقطة حبر تحت الحاء فصارت جيما، فقرأه جميل. قال: جميل، هو جميل المعروف، وما هذه؟ أخذ يقرأها فقال: إن هنا ساء ناقص، إذن لا يرث جميل إلا بسين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورث جميل. حتى بعضهم كان يقرأ: إياك نعبد وإياك تسعين، مش نستعين. حتى سأل أحدهم، يعني أحد العلماء قال: هي 90 أم 70؟ قال: اتق الله، إنها إياك نعبد وإياك نستعين. فكان هذا يعني في مكان نائم وأخذ القرآن هكذا مكتوبا. المهم، قال الشيخ رحمة الله عليه: فلا بد من الضبط في الحالين، في حال التحمل وحال الأداء. وضد الضبط هو أن يكون الإنسان لديه غفلة عند التحمل. خلي بالك من كلمة التحمل بقى، يبقى التحمل معناه هو قاعد قدام الشيخ الذي يتحمل منه، عنده غفل، يعني قاعد مش عاوز مثلا، يعني قاعد كان متعبا في من السفر فجلس فنام في مجلس الايه الشيخ. وهذا يترتب عليه ايضا يعني بعض الاشياء التي يعني ذكرها العلماء، التي ذكرها الايه العلماء. من ذلك مثلا، يعني انتم تتذكرون الحديث الذي يروى بان من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالايه بالنهار. هذا الحديث له قصة، له قصة. هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هناك أحد الرواه جالس وكان يحدث، فكان يقول: حدثنا فلان، ثم ينتظر يسكت حتى يكتبهم: حدثنا إيه فلان الفلان، ثم يقول: قال حدثنا فلان، ثم يسكت، ثم يقول: قال حدثنا فلان. فبينما هو يقول حدثنا فلان، قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم سكت حتى يكتب المستملي الذي يكتب. فدخل واحد من العلماء عليه فنظر إليه وهو داخل من الباب، فقال فيه: قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، لأنه كان يظهر عليه نور. فالذي كان جالسا ولم يأخذ باله من هذه المسألة كتب أن هذا هو نص الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب له الإسناد السابق، واخد بالك، مع أنه ليس من جوه، يقصد هذا الذي دخل. فإذا هذا بقى مسألة الإيه؟ مسألة اليقظة عند التحمل، مسألة اليقظة عند الإيه؟ التحمل، ألا يجلس نائما، ألا ينشغل بالمحمول وما كان عندهم محمول، وإنما هو يوجد عندنا. فأن يكون يقظا ليست عنده غفلة عند التحمل، أو أن يكون كثيرا النسيان عند الأداء، يبقى الخلل يظهر في مسألتين: مسألة الغفلة عند التحمل، ومسألة النسيان عند الايه عند الأداء كما ذكرنا سابقا. ولا نقول ألا ينسى، لا نقول ألا ينسى، وإنما قلنا ايه ألا يكون كثير الايه النسيان، لأننا إذا قلنا أنه يشترط ألا ينسى لم نأخذ عشر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد بعض الرواة يقول لك مثلا كما في حديث أبي كبشة الأنماري رحمة الله ورضي الله عنه، يقول أبو كبشة الأنماري وهو يروي هذا الحديث، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا: ما نقص مال عبد من صدقة، هذه واحدة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوه. كلمة أو كلمة نحوه دي شك من الراوي، فربما نسي الراوي، وهذا ليس عيبا، نسي الراوي الكلمة التي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، فقال أو كلمة نحوه، وهذه من الأمانة، هذا نسيان وليس نسيانا، لكنه لا يؤثر، لأن هذا ليس المشكلة عندنا هنا ليست هي مجرد نسيان، وإنما هي كثرة الإيه؟ كثرة النسيان. قال: ولكن المراد ألا يكون كثير النسيان، فإن كان كثير النسيان فإن حديثه لا يكون صحيحا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون قد نسي، والناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا، لا عند التحمل ولا عند الأداء. فبعض الناس يرزقه الله فهما وحفظا جيدا، فبمجرد ما أن يسمع الكلمة إلا وقد تصورها وقد حفظها وضبطها تماما وأودعها الحافظة عنده على ما هي عليه تماما. وبعض الناس يفهم الشيء خطأ ثم يودع ما فهمه إلى الحافظة خطأ فيضع فيها خطأ ما فهمه خطأ. وبعض الناس يسمع خطأ ثم يحفظ خطأ ثم يفهم خطأ ثم يؤدي خطأ. وهذه مشكلة كبيرة. وكذلك النسيان، فإن الناس يختلفون فيه اختلافا عظيما. فمن الناس من إذا حفظ الحديث استودعه تماما كما حفظه، لا ينسى منه شيئا، وإن نسي فهو نادر. ومن الناس من يكون بالعكس، أما الأول الذي حفظ وأدى كما حفظ فمعروف أنه ضابط، ضابط يعني تام الضبط. وأما الثاني وهو كثير النسيان فليس بضابط، وبينهم المرحلة التي تسمى بحافة الضبط. ولكن يجب عليه، أي على هذا الثاني، تعاهد ما تحمله أكثر مما يجب على الأول، لأنه إذا لم يتعاهده فسوف ينسى ويضيع. فإن قال قائل هل للنسيان من علاج أو دواء؟ وهذا الكلام رغم أنه ليس داخلا معنا، لكنه من يعني جماليات ابن عثيمين رحمة الله عليه، أنه كان أحيانا يفرج عن طلبة العلم، يعني الذين يجلسون أمامه فيدخل في علم آخر أو يدخل في مسألة، يعني مسألة ترفيهية، يقول لك الشيخ: هل للنسيان من علاج أو دواء؟ يعني هذا السؤال، هل تتصور أن يأتي في الامتحان عندنا في مسألة مستعجلة؟ لكنه لا يأتي يعني إيه؟ فلكن هذا من يعني الترويح في الكلام حتى ينتبه الغافل مثلا أو يتيقظ الساهي. فقال الشيخ: قلنا نعم، له دواء بفضل الله تعالى، وهي الكتابة، ولهذا امتن الله عز وجل على عباده بها، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فقال: اقرأ، ثم قال: وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني اقرأ من حفظك فإن لم يكن فمن قلمك. يبقى اقرأ من حفظك فإن لم يكن فمن إيه؟ فمن قلمك. ارجع إلى الكلام الذي كنا كتبناه هنا، اقرأ من حفظك هو ضبط الإيه؟ الصبر. واقرأ من قلمك هو ضبط الإيه؟ الكتاب. قال: فالله تبارك وتعالى بيّن لنا كيف نداوي هذه العلة، وهي علة النسيان، وذلك بأن نداويها بالكتابة. والآن أصبحت الكتابة أدق من الأول، لأنه وجد بحمد الله الآن المسجل، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. وبالمناسبة لا يستقيم يعني ما ذكره بعض الناس، ويعني في هذا يروى حديث ضعيف، هذا حديث موجود بل هو موضوع في الترغيب والترهيب، أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا كذب لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لمن أراد أن يحفظ. ويعني هذا الحديث مشتهر عند الناس، أن يأتي ليلة الجمعة ثم يصلي 4 ركعات، فالركعة الأولى يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة الدخان مثلا أو سورة ياسين، والركعة الثانية يفعل كذا ويقرأ كذا 4 ركعات، ثم يقول دعاء معين. هذا لم يثبت عن رسول الله، ليس هناك دعاء للنسيان يعني ثابت، وإنما يعني يجوز أن يدعو الإنسان من نفسه: اللهم ذكرني بما نسيت يا رب العالمين، أو أن يكتب الإنسان، استعينوا على يعني العلم بالكتابة كما بين العلماء. قال: وقوله عن مثله، قوله عن مثل هذا، هذه الكلمة في التعريف، أي في تعريف الحديث الصحيح، يرويه عدل ضابط عن إيه؟ عن مثله، أي لا بد أن يكون الراوي متصفا بالعدالة والضبط، ويرويه عمن اتصف بالعدالة والضبط، فيروي العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط حتى يصل إلى النبي، أو يصل إلى الصحابي. يصل إلى الصحابي ولا يصل إلى النبي؟ جميل، هذا كلام طيب يصل إلى الصحابي، لأنك أنت لو قلت يصل إلى النبي يبقى دخلت الراوي، دخلت الصحابي في الحكم عليه بالعدالة والضبط. ومن أنت حتى تحكم على صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلو روى عدل، خلي بالك بقى، لو روى عدل عن فاسق فلا يكون حديثه صحيحا. وكذا إذا روى إنسان عدل جيد الحفظ عن رجل سيء الحفظ كثير النسيان، فإن حديثه لا يقبل ولا يكون صحيحا، لأنه لم يروه عن رجل ضابط مثله.